من بعده؟ الحموية. لا إله إلا الله، الله المستعان. اذكروا أخاكم جبر الله مصاب ذوي فرحمه وتغمد برحمه، سبحان الله العظيم. مثل هذا اليوم كان هو القارئ، الله يرحم عبد الله الحربي. نعم الله يرحم، الله يرحم، أغفر الله له ورحمه وجبر ذويه، الله المستعان. إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الله العظيم. فيها موعظة، أقول الموت واعظ. من قارئنا اليوم؟ عمار شيخ. نعم عمار، عمار، عمار المحلاوي. نعم سبحان الحي الذي لا يموت. نعم يا عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي عبد الله بن خفيف قال: والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين، والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شوي مسائل، هذه مسائل نأخذها واحدة واحدة. يقول ابن خفيف، نعم شو قول؟ قال: والذي نختار قول أئمتنا ترك قال والذي نختار هو قول أئمتنا، والذي نختاره هو قول أئمتنا، والذي نختار قول أئمتنا، قول خبر الذي نختاره هو قول أئمتنا، يعني سلفنا الذين نقتدي بهم، وهو ترك المراء في الدين، ترك الجدال الذي يتضمن يعني ذكر الشبهات وذكر الإشكالات، لأن هذا يورث لبعض الناس، يورثه في الشك بل نبين الحق بدليله ولا ننساق مع أصحاب الجدل، لكن الله تعالى أباح لنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمراء هو نوع من الجدال، لكنه يقوم على يعني على التكلف والمبالغة في الجدل والرغبة في يعني تكون الغاية الغلبة لا إظهار الصواب والحق. والذي نختاره، نعم أقل. قال: والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين، ترك المراء في الدين، هذه واحدة. نعم. والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، كذلك هذه مسألة. الذي نختاره أن لا نتكلم في هذه المسألة، هل الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق؟ هو يرى أننا لا نتكلم في هذه المسألة لأنها مسألة مبتدعة و الذي يظهر أن الإيمان إن أريد به ما في قلب المؤمن من التصديق ومعاني والمعاني الإيمانية فهي مخلوقة، وإن أريد به ما في القلب من العلم من المعلومات التي في مثلا في قلبه، يعني الإيمان الذي في القلب يتضمن ما يؤمن به وما يؤمن به منه ما هو مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق، يعني ما يتعلق به الإيمان. فلفظة إيمان كأنها لفظ من نوع الألفاظ المجملة المحتملة، قد يراد بها يعني صفة العبد، وقد يراد بها ما يتعلق به صفة العبد الذي هي الذي هو التصديق مثلا، وما تفرع عنه من المعاني الإيمانية هذه مخلوقة، أعمال القلوب والاعتقادات التي في القلوب. لكن ابن الخفيف رحمه الله يرى أننا لا نخوض في هذه القضية، لا نتكلم في هذا، يعني يرى الإعراض عن التكلم في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. لكن القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ بعض الناس من المتأخرين ومن المتقدمين، لكن مع اختلاف الغاية والهدف، يختار الإمساك، يقول لا تقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا غلط. هذا الاتجاه وهذا المذهب اسمه الوقف، والذي ينتعل يقال لهم الواقفة، يعني متوقفون، يقول لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهم عند الأئمة جهمية، لأنهم يريدون يعني يريدون التلبيس، فقال ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، لا، الحق هنا واضح، ما في مجال للتوقف. نعم يجب التوقف فيما لا في الأمور الغيبية التي ليس فيها ما يعول عليه من الدليل، لا، أمور غيبية يعني لم يأتي الشرع ببيان يعني التفصيل في أمر من الأمور، مثل الحقائق الغيبية الواجب الوقف. لكن القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ لا، الحق فيها واضح والباطل، فنقول لا يجوز، يجب الإيمان بأن القرآن غير مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو مبطل. أما الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فليست كذلك، فإن لفظ الإيمان كما قلت لكم إنه لفظ فيه إجمال. نعم أحسن الله إليكم. ما يتعلق به الإيمان، لأن الإيمان قد يطلق ويراد به ما متعلقه. نعم. ومن يكفر بالإيمان، كان يمكن أن نستشهد بهذه الآية، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نعم. قال والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم طيب عندك تحقيق التوجري؟ نعم شيخ حسن، تكلم على المسألة ونقل شيء عن شيخ الإسلام نعم ذكر شيء إيه. قال إذا جاء شيء من هذا نبه عليه، أنا ما أدري إيش قال. قال ذهب بعض أهل وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن عربي الطائي وابن الفارض نعم. قال ذهب بعض أهل وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن عربي الطائي وابن الفارض وغيرهم إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء. عفوا شيخ وين؟ نعم ها. قال قال ذكر الشيخ في موضع سابق قال وهذه المسألة أيضا شبيهة بالمسألتين السابقتين وهي أنه لما ظهرت مقولة اللفظية القائلين لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق تكلم الناس حينئذ في الإيمان فقال طائفة الإيمان مخلوق ودخل في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول لا إله إلا الله ما تكلم الله به هذا كلام ينقله هو ولا ينشئه المعلق لا هذا إنشاء يا شيخ ها إنشاء من إنشاءه نعم نعم قتل ما أدري والله خلوا إن شاء نعم قال ودخل في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول لا إله إلا الله فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها ولم يتكلم الله بها فبدأ الإمام أحمد هؤلاء وقال شيخ الإسلام بعد إيراد هذه المسألة والكلام عليها وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة لم يقل السلف شيئا منها وكلها باطلة شرعا وعقلا ثم ذكر في نهاية البحث أنه من قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فلا بد من الاستفصال منه هذا هو المطلوب هذا هو المهم نعم قال فلا بد من الاستفصال منه وما يريد بالإيمان فإن أراد بالإيمان شيئا من صفات الله كقوله لا إله إلا الله فإن أراد بالإيمان شيئا من صفات الله كقوله لا إله إلا الله وإيمانه وإيمانه بالذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق وإن أراد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة انتهى كلامه يعني هذا هو المهم المهم هذه الجملة هي التي يعني لو نقلها لنا من أول وهلة خلاص بعده قال ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي لا ما أدري ومن زعم أن الرسول ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي واسطة نعم واسط يؤدي لا واسط واسطة في الفتاوى ايش عندك واقف ولا واسط من الوسائط لا واسطة ما في واسط عندي واسط نعم عندك واسط نعم هذه وش نسخة نسخة طيب لا واسطة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن اقرأ العبارة قال ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي ها وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله هذا قول الاتحادية قبحهم الرسول واسطة لا ريب أنه واسطة فالباطل في هذا الكلام قولهم المرسل إليهم أفضل أما كون الرسول واسطة فنعم يجب الإيمان بأن الرسول واسطة مبلغ فمن اعتقد أن بينه وبين الله واسطة هذا فيه تفصيل إن كان في العبادة فهذا هو الشرك الذين يتخذون وسائط في العبادة فاتخاذ الوساطة في العبادة هذا هو الشرك أما اتخاذ الواسطة في تبليغ الشرع فهذا أصل من أصول الدين وهو الإيمان بالرسل نعم. فالباطن يكمن هنا في المقالة وين يكمن؟ في وين يكمن؟ وأن الرسول إليهم مرسل إليهم أفضل. هذه هي الجانب الباطن. نعم. يقول قال ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي إيه؟ وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. نعم مو كذلك، هذا من مقولات ابن عربي. نعم. قال ومن قال بإسقاط الوسائل على الجملة فقد كفر. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. إيه كفر، لأن هذا إسقاط الوسائط يتضمن يعني جحد وساطة الرسل. يعني ومن زعم إسقاط الوسائط على الجملة بإطلاق، إذا فلا يجوز إطلاق هذا القول أنه لا واسطة بين الله وعباده بإطلاق. من اعتقد هذا على الإطلاق فإنه يقول كفر، لأن هذا يتضمن إسقاط وساطة الرسل أو جحد الرسل. نعم. أحسن عليكم. قال ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. نعم. انتهى كلامه. انتهى كلام من؟ ابن خفيف. الحمد لله. قال ومن متأخر تعلق عليه على المحقق على هذه الجملة الأخيرة في له كلام تصر. نعم. قال ويعني بذلك بعض غلاة أهل التصوف الذين يزعمون أنهم يأخذون عن الله بلا واسطة. تمام ماشي. بل يسمعون منه مباشرة، ومن هؤلاء ابن عربي فقد روي عنه أنه قال والولي يستمد المعرفة من حيث يأخذها الملك الذي الملك والولي يستمد المعرفة من حيث يأخذها الملك الذي يؤدي بدوره إلى الأنبياء والرسل. بدوره ذي دور، هذا ترى من الكلمات المحدثة في العربي ما بيدو. يقول بعد نعم. قال ابن تيمية ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف على وجه الاختصار. الاختصار نعم. قال وأما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش. طيب يا أخي ما نحتاج الله. طيب إلى هنا يا أخي أحسن الله عليكم.